هل يوجد كتاب يتكلم عن مقتل الحسين وعن شبهات حول المقتل وأن السماء أمطرت دما؟ كتب كثيرة حقيقة تكلمت عن مقتل الحسين رضي الله عنه، وفي كتاب كامل اسمه من قتل الحسين، كتيب جميل جدا اسمه من قتل الحسين، والله نسيت المؤلف الآن اسم المؤلف سبحان الله، جيد جدا وفيه معلومات طيبة جدا في هذا الباب، فيه تفصيل في مقتل الحسين. وأيضا كتاب حقبة من التاريخ لي فيه أيضا باب كامل في مقتل الحسين وكيفية قتله رضي الله عنه والروايات الواردة في هذا الموضوع. طبعا غير الكتب المطولة مثل تاريخ ابن كثير اللي هو البداية والنهاية وتاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير، وهذا موجودة فيها بالتفاصيل هذه المسائل. أما أن السماء أمطرت دما فهذا كذب، لم يثبت شيء من هذا.